هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب انه لا سهل الا ما جعلته انت سهلا، وانت اذا شئت جعلت الصعب سهلا فاجعل لنا كل صعب سهلا. واشهد ان لا اله الا الله، اذا دخل اهل الجنة الجنة قال لهم الله يا اهل الجنة هل رضيتم، فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك. فيقول لهم مولانا انا اعطيكم افضل من هذا، فيقولون له يا ربنا واي شيء افضل من هذا، فيقول مولانا احل عليكم رضوان الذي لا اسخط بعده ابدا. ورضوان من الله اكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا رب يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من رضا النيران، فارحم تضرعه اليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال لابي ذر يا ابا ذر جدد السفينة فان البحر عميق، واكثر الزاد فان السفر طويل، واخلص العمل فان الناقض بصير، وخفف الحمل فان العقبة كعود. سيدي سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله، نبي بحقه التبسم والمشي الهوينا ونومه الاغفار، انما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، الى اين نذهب اليوم؟ اننا اليوم مدعوون لحضور محاضرة يلقيها علينا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ومع الدرس الثاني والخمسين والمئة اتوجه بزيادتكم الى قاعة المحاضرات الكبرى. وبعدما اخذنا مقاعدنا امام البدء امام القمر المنير محمد، اجد مكتوبا عنوان المحاضرة ما هي الدروس المستفادة من فريضة الحج. الناس يحجون ويعودون، فهل استفادوا من هذه الدروس؟ ويكفيني ان امركز العناصر الاساسية واعنصر المراكز الاصلية بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير، فالخص هذه الدروس في ثلاثة: درس عقائدي، ودرس اجتماعي، ودرس سياسي. اما الدرس العقائدي فيكفيك ان تعلم ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما ذهب الى البيت الحرام واراد ان يقبل الحجر الاسود قال هذه الكلمة: اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. عقيدة الاتباع لرسول الله، عقيدة الاتباع لكل ما جاء به المعصوم عليه الصلاة والسلام. ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل البيت الحرام وبعدما طاف بالبيت قال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما ضر لو صلينا ركعتين في مقام ابراهيم. هذا سؤال من عمر موجه الى سيدنا محمد. ما ضر لو صلينا ركعتين في مقام ابراهيم. فقال الحبيب المصطفى: لم امر بذلك يا عمر، لم امر بذلك. عقيدة الاتباع لاوامر الله. لم يستطع النبي ان يصلي ركعتين في مقام ابراهيم الا بعد ان يأذن له رافع السماء بلا عمل. قال عمر: وقبل ان تغيب الشمس هذا اليوم. اذا بالامين جبريل ينزل على رسول الله بقول الله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فنزلت الآية الكريمة موافقة لرأي عمر بن الخطاب، وهذه احدى موافقات القرآن لامير المؤمنين عمر. فقد سبق انه قال: كنت اكتب الوحي لرسول الله ونزلت سورة المؤمنون وانا اكتب الوحي، الى ان قال الله تعالى: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر. وقبل ان تكمل الآية قال عمر لرسول الله: فتبارك الله احسن الخالقين. فقال له الحبيب المصطفى: هكذا نزلت، فاكتبها يا عمر، فاكتبها يا عمر. فتبارك الله احسن الخالقين. قالها عمر قبل ان ينزل الوحي بها، فقال له المعصوم: هكذا نزلت، فاكتبها. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. هذه عقيدة الاتباع، عقيدة الاتباع للوحي الذي ينزل على قلب رسول الله نورا من النور وقبسا من الذكر الحكيم. اما تقبيل الحجر فانه عقيدة الاتباع لرسول الله. لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فاذا ما ذهبت الى رمي الجمار فانما ترجم الشيطان اينما كان. وهذه عقيدة من قول الله تعالى: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ولما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم خده على الحجر الاسود بكى بكاء غزيرا. ف فقال له عمر: لما البكاء يا رسول الله؟ فقال له الحبيب المصطفى: هنا تسكب العبرات يا عمر، هنا هنا البكاء. ما ابكاه؟ ما ابكاك يا رسول الله؟ انه عادت به الذكريات الى عصر الخليل ابراهيم عليه السلام، انه عاد الى ذكريات البيت الاولى، ان الذكريات تحركت في القلب الكريم، قلب رسول الله. هنا تسكب العبرات يا عمر. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب عقيدة، وعقيدة رسول الله عقيدة حقة. فانت عندما تطوف بالبيت الحرام 7 مرات، انما انت واحد من هذه الافلاك السيارة التي تدور في علياء السماء، وانت تطوف في البيت الحرام والملائكة في السماء تطوف بالبيت المعمور هناك في السماء السابعة. يا اخ الاسلام، ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرج به الى السماء وجد الخليل ابراهيم مسندا ظهره الى البيت المعمور في السماء السابعة. قال سيدنا محمد: ورأيت ابراهيم فاذا هو اشبه ما يكون بصاحبكم. وبلغ ابراهيم رسالة شفوية الى الحبيب المصطفى، قال له: يا محمد، اقرئ امتك مني السلام، واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وانها قيعان، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فقال الحبيب المصطفى: ولا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة، هذا غراس الجنة. فاذا ما اصبت بخوف من احد فعليك بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، واذا ما اصبت بمرض فقل: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فاذا ما اصبت بغم او هم فقل: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاذا ما مكر بك ماكر فقل: وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. هذه 4 اشياء فاحفظها واستعملها اذا اصبت بخوف او مرض او هم او مكر، فانها دواء من صيدلية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والى هنا نذهب الى الدرس الاجتماعي من الحج. اعلموا ايها المسلمون الاعزاء ان الحج سلوك وخلق، كما ان الاسلام سلوك وخلق. ولذلك قال الرسول: والحج المبرور. المبرور ليس له جزاء الا الجنة، بشرط ان يكون مبرورا. وما معنى كونه مبرورا؟ ان يخرج صاحبه من هناك زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة، هذا معنى كونه مبرورا. اما يوم يكون الانسان قد اكتسب ما له من حرام وقال: لبيك اللهم لبيك، قالت له الملائكة: لا لبيك ولا سعديك، مالك من حرام وزادك من حرام وحجك معصور غير مأجور. الاسلام خلق، الاسلام خلق. الصلاة خلق، الصلاة خلق، انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته. هذا حديث الله، هذا حديث الله في عصر طغت فيه المادة على الروح، هذا حديث الله في عصر اصبح الناس يقولون فيه للدرهم والدينار اياك نعبد واياك نستعين، هذا حديث الله في عصر قطعت فيه الارحام، في عصر تفرقت فيه الكلمة، في عصر قتلتنا المظاهر، قتلتنا المظاهر الخداعة والزخارف البراقة. اسمع معي الى حديث الله، انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل على خلقه ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري، ذلك نوره كنور الشمس، اكلهه برعايتي واستحفظه ملائكتي واجعل له في الجهالة حلما وفي الظلمة نورا، وان مثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. اسمعوا شروط قبول الصلاة مرة اخرى، اسمعوها لتعلموا اننا عندما نقصر في شرط منها ونسلم التسليمتين فان باب القبول عندئذ يكون في موقف حرج مع الله. اسمعوا شروط قبول الصلاة، اسمعوا حديث الرحمن جل في علاه، ان حاتم الاصم رضي الله عنه عندما سئل كيف شعورك اذا دخلت الصلاة يا حاتم، قال اذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة امامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي، ثم اتم ركوعها وسجودها، فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي، بعد هذا كله اقبلها الله ام ردها علي. اسمعوا ماذا قال مولانا عن شروط قبول الصلاة، انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستقل على خلقي، لم يؤذي خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري، ثم ماذا، ورحم المسكين وابن السبيل والارملة ورحم المصاب. مجتمع متراحم، مجتمع متآلف، مجتمع متكامل، مجتمع كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر، بالحمى والسهر. ان عمر بن الخطاب ذات يوم شكى علي بن ابي طالب لرسول الله وقال له يا رسول الله ان عليا لا يبدأني بالسلام وانما دائما ابدأه انا، واستدعى الحبيب المصطفى عليا رضي الله عنه وقال له يا علي لما لا تبدأ عمر بالسلام، فقال له علي بلسان البلاغة كلها يا رسول الله لانني سمعتك تقول من بدأ اخاه بالسلام بنى الله له قصرا في الجنة، فاردت ان يبدأني عمر فيأخذ ذلك القصر في الجنة. اجتمعوا المحبة، مجتمع الالفة، مجتمع الرضا، مجتمع لا يعرف الحقد، لا يعرف البغضاء، لا يعرف الحسد. مجتمع يصون كرامات، مجتمع يؤمن بالقيم والمبادئ، مجتمع لا يتجه شرقا الى الالحاد ولا غربا الى الانحلال، انما يستمد تعاليمه من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، من القرآن الكريم، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يأتي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أين يربى هذا المجتمع؟ أيربى على شواطئ البحار أم يربى على مقاعد المسارح ودور السينما؟ أم يربى أمام شاشات التلفزيون؟ أين يربى يا مسلمون؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما. لو خفنا هذا اليوم ما كان حالنا هكذا، لو خفنا هذا اليوم ما كان بيننا سائل ولا في بيوتنا عاقل ولا في سجوننا قاتل. يخافون يوم يرجع المسلمون الى بيوت الله ويأخذون منها اماكن التربية فسيكونون من المفلحين، ويوم يهجر المسلمون بيوت الله فإن المصير كما نراه مظلم، فإن المصير كما نراه أيام بلا شمس وليالي بلا قمر. إذا لم نرجع إلى الله إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لها قوامة ولكنها ترضي جيرانها. فماذا قال سيدنا محمد؟ قال في حقها كلمتين: لا خير فيها هي من اهل النار، لا خير فيها هي من اهل النار. ولم يستطر على خلقي، ولم يبت مصرا على معصيتي، وقطع نهاره في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل والارملة. الصيام خلق، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه. الزكاة خلق، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الحج خلق، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعمر يوم حجة الوداع وقال له: يا عمر لا تزاحم على الحجر فانك قوي حتى لا تؤذي الضعيف. خلق، اذا رأيت الناس يزاحمون على الحجر فلا تزاحم يا عمر لانك قوي حتى لا تؤذي الضعيف. الى هذا الحد بلغت رحمة قلبك يا ابن عبد الله، الى هذا الحد بلغ علو خلقك يا رسول الله. لا تزاحم على الحجر. نعم، ان الرسول بلغ من رحمته بالمسلمين انه قال: من تخطى رقاب الناس فقد اذاه، ومن اذى مسلما فقد اذاني، ومن اذاني فقد اذى الله، ومن اذى الله يشك ان ياخذه. الى هذا الحد تخطى الرقاب اذى، واذى مسلم يعتبر اذى لرسول الله، وأذى رسول الله يعتبر أذى لله. حتى فقدت الرقاب يا ابن عبد الله، فتعال بنا إلى عصر لم نتخطى فيه الرقاب وانما قطعنا فيه الرقاب. الى هذا الحد بلغ خلقك وبلغت رحمة قلبك يا سيدي يا رسول الله. الحج مؤتمر سياسي كبير، ولذلك كان امير المؤمنين عمر في موسم الحج يجمع حكام الاقاليم جميعا ويعقد معهم مؤتمرا يناقش فيه احوال الامة. في موسم الحج كان امير المؤمنين عمر يجمع حكام الاقاليم ويناقشهم في حال المسلمين، يناقشهم في حل مشاكل المسلمين. فلماذا لا يجتمع حكام البلاد جميعا في عرفات ويناقشون مشاكلهم على مائدة القرآن الكريم؟ لماذا فقدنا هذه المعاني؟ كان عمر يناقش الامراء في موسم الحج، وكان عمر يستوي عنده الصغير والكبير والغني والفقير والعظيم والحقير. جاءه جندي من الجيش من بلاد العراق يحمل شعر رأسه في يده ويقول له: يا امير المؤمنين، ان عاملك ابا موسى الاشعري حرق لي راسي وشوهه امام الناس. فماذا يفعل عمر؟ جندي يشكو له امير العراق ابا موسى الاشعري. كتب له امير المؤمنين خطابا وقال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري، اما بعد فهذه رسالتي اليك، ان كنت حلقت له شعره امام الناس فاجلس امامه حتى يحلق لك شعرك امام الناس، وان كنت حلقته بينك وبينه فمكنه من راسك حتى يحلقه بينك وبينه. عدالة الاسلام. لا امير ولا مأمور، لا وزير ولا خطير، لا عظيم ولا حقير، لا غني ولا فقير، لا دكتاتورية ولا استبدادا سياسيا ولا كلمة فرد، انما الحكم لله، لله. والحاكم في الاسلام كالوصي على مال اليتيم، الحاكم في الاسلام كالوصي على مال اليتيم. الوصي على مال اليتيم اذا اكل من مال المسلمين انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحاكم في الاسلام فالوصية على مال اليتيم. ولذلك قال عمر: والذي بعث محمدا بالحق ما قبلت الخلافة الا كما يقبل المضطر اكل الميتة. وعندما نام على فراش الموت قال له احدهم: يا امير المؤمنين، اوصي بالخلافة لابنك عبد الله من بعدك. فقال امير المؤمنين في حزم وغضب: والله ما اردت بهذه الكلمة وجه الله يا هذا، يكفي ان يسأل امام الله عن امة محمد واحد من آل الخطاب، يكفي ان يسأل واحد، والله لا اتحمل الخلافة حيا وميتا، لا اتحملها حيا وميتا. فما بالك بناس، ما بالك بناس قضوا من حياة الامة 20 عاما كانوا لا هم لهم الا فتح السجون وتعذيب الابرياء وعتق اعراض النساء والتهجم على البيوت الآمنة ليلا والناس نياء، وبعد ذلك دخلوا ثلاثة حروب كلها باءت بالفشل، ثلاث حروب خاضوها في اقل من 20 عاما فشلوا فيها كل الفشل، حاربوا في 56 وباءوا بالفشل، وذهبوا الى اليمن وحرقوا النساء والاطفال والبهائم والشيوخ الكبار بنار النابلس، وعادوا فحرقهم اليهود في سنة 67 بنفس النار. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء احصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب، وذهب الجندي بالرسالة الى ابي موسى حاكم بلاد العراق، ولما قرأ ابو موسى رسالة امير المؤمنين جاء بالجندي امام الناس وقال له: لقد جلست امام الناس فاحلق لي رأسي كما حلقتها لك امام الناس. ومكن الجندي من نفسه، قائد العراق حاكم العراق يمكن الجندي من نفسه، فقال له الجندي: اما وقد مكنتني من نفسك فقد عفوت عنك. عفوت عنك. لما مكنه من نفسه عفا عنه، اظهارا للعدالة في اسمى معانيه، في اسمى معانيه. نحن الان في زمان وقفت فيه امام الابواب اسوار من حديد، تمنع اي من ان يعرض مظلومتك، فاذا ما قدمت مظلمتك من ظالم اخذت المظلمة بطريقها في المكاتب ثم عادت الى الظالم نفسه ليحقق هو فيها. فهل يعقل ان يكون الذئب راعيا والخصم العنيد قاضيا؟ يكن هناك حاجب امام الامراء، انما كان هناك من يسمى آذنا لا حاجبا، آذن يأذن لك بالدخول لا حاجب يحجبك عن الدخول. كان هناك آذن ولم يكن هناك حاجب، اصبح اليوم من المستحيل ان تقابل واحدا من الجالسين على الكراسي الوسيرة. ولو كنت تريد الدخول على شيخ الازهر او على المفتي فامامك او بينك وبينه ابواب وابواب. يرحم الله زمانا كانت شيوخ الازهر تجلس فيه في المسجد ويقابلون مظالم العباد ويرفعون المظالم الى الامير. لقد ذهب اللورد كرومر بنفسه الى احد شيوخ الازهر المبجلين، ولما دخل على شيخ الازهر اذا بشيخ الازهر يجلس كما هو، وكان مع اللورد كرومر الخديوي، خديوي مثل الخديوي عباس، فلم يقم شيخ الازهر وظل مادا رجله وصافحوه وهو مادا رجله، واراد الخديوي ان يختبر شيخ الازهر فادخله في امتحان عنيف، لا اقول امتحان الجبر او الطبيعة او الكيمياء، وانما اقول ادخله في امتحان الدرهم والدينار. ارسل له كبير الياورات بفرات مليئة بالجنيهات الذهبية، ودخل عليه كبير الياوران وقال له ان مولانا يقدم لك هذه الهدية. فلم يمد شيخ الازهر يده وقال له اذهب اليه وقل له ان شيخ الازهر يقول لك ان الذي يمد رجله لا يمد يده الا لله الواحد الديان. قهر الدراهم وقهر الدنانير قهر الدراهم وقهر الدنانير فجاءتهم الدنيا الى ابوابهم وتمردت تحت اقدامهم ومع ذلك ابوا ان يفتحوا لها ابواب قلوبهم. ولكننا هنا على انفسنا فهنا على الناس. ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. اشقى به غرسا واجنيه ذلة اذا فاتباع الجهل قد كان احزبا. من استعد بغير الله فج ومن صار وراء غير الله ضج ومن توجه الى غير الله عاش شقيا ومات محروما. ايها السادة الاعزاء الحج عقيدة والحج اجتماع والحج مؤتمر اسلامي سياسي. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا